هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. وينهمر الإبداع الشعري منطلقا من صدور شعراء مصر ومن قلوبهم وحناجرهم، يعانق ثورة بيضاء واعية عاشت وتعيش مصر على ربوعها داعية إلى الحرية والعدل والكرامة وإشراق فجر جديد يطل على الوطن باعثا فيه الأمل ومقدسا دم الشهداء الذين رووا أرضه في ثورة 25 من يناير. إلى هؤلاء الشهداء يهدي الشاعر فاروق جويدة قصيدته التي جعل عنوانها إلى شهداء ثورة 25 من يناير. يقول: وحدي أنام على ترابك، كفني عيني بضوء من رحيق الفجر من سعف النخيل، فلكم ظمئت على ضفافك رغم أن النيل يجري في ربوعك 1000 ميل، ولكم حملت الناية في حضن الغروب ودندنت أوتار قلبي رغم أن العمر منكسر ذليل. لا تعجبي إن صار وجه الشمس خفاشا بعرض الكون أو صارت دماء الصبح أنهارا تسيل، فزماننا زمن بخيل. لا تسألي القناصة عن عيني ولا قلبي ولا الوجه النحيل، ولتنظري في الأفق إن النهر يبكي والخيول السمر عاندها الصهيل. إني تعلمت الحنان على يديك وعشت أجمل وردة بيضاء كالعمر الجميل. الناي أصبح في الضلوع رصاصة والوردة البيضاء في عيني قتيل. مدي يديك إلي إني خائف، ولترحمي ضعفي جنوني وارحم الجسد الهزيل. ثم يقول الشاعر فاروق جويدة: وجهي ينام على ترابك كفني، لا تتركيه لنشوة القناص حين يطارد العصفور في سفه وتيه، لا تترك الابن القتيل يموت موجوعا بنشوة قاتليه، ولترحمي وجهي فكم صلى على أعتابك، جناتك الخضراء تلفظه وينكره ترابك، لا تنكريه فإن هذا الوجه يحمل لون طينك حينما كانت خيول المجد تركض في رحابك، لا تتركي عيني لشمس الصيف تأكلها، فكم حملت بشائر أمنياتك، ولتستري جسدي فكم نبتت على أعشابه الخضراء أحلى أغنياتك، لا تتركيني في العراء أصارع الغربان وحدي بعدما أكلوا رفاتك. في ختام قصيدته يقول الشاعر فاروق بويدة: إني أحبك صدقيني، رغم أن الحزن في قلبي مليك ظالم، فالسجن بيتي والأسى سلطاني، كم نمت واليأس العنيد يهزني، فإذا صحوت أراه في أجفاني، كم همت في صمت الشوارع أسأل القطط اللقيطة عن بقايا الخبز عن عنواني، فأنا شهيدك رغم أني عاشق ودمي حرام، واسألي سجاني. قد جئت يا أمي لأطلب ثوب عرسي من يديك بفرحتي، أعطيتني أكفاني. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.